فصل في التعليق والعود ونحو ذلك. صح معجلا وأن يعلقا وأن يرى مؤقتا أو مطلقا وقبل أن يكفر الدواعي كقبلة تحرم كالجماع. والوطء عود قبله لا تلزم كفارة إلا إذا ما يعزم وقبل تكفير إذا يكرر ظهاره واحدة يكفر كإن بكلمة من الزوجات ظاهر لا إن عدد الكلمات.